المشركون الذين عبدوهم وزعموا أنهم أنهم بنات الله، كما قال الله عز وجل: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. والطائفة الثانية الفلاسفة الإلهيون الذين يقولون بالعقول العشرة، فزعموا أن الملائكة هي العقول العشرة. والثالث البعض المتكلمين والفلاسفة الذين أنكروا كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير كما أن الشياطين قوى الشر، فالمخلوقات فيها خير وفيها شر. قوى الخير في المخلوقات هي الملائكة، وقوى الشر هي الشياطين. يقول: وملائكته وكتبه. هذا الثالث مما من أركان الإيمان، الركن الثالث من أركان الإيمان الكتب. وقوله وكتبه جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد به هنا والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين، فهي حجة على العاملين على العالمين ومحجة للعاملين. أنزلها الله عز وجل رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، ليصلوا إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. وقوله وملائكته وكتبه ورسله، إنما قدم الإيمان بالكتب على الإيمان بالرسل، فقال بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يقل ورسله وكتبه، وذلك لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى، الكتاب باق فجميع الكتب بقيت إلى ما شاء الله، وأما الرسل فلم يبقى. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، وأن الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتابا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. واضح؟ طيب، هذا الأمر الأول. إذن نؤمن بأنها من عند الله وأن كل رسول أنزل الله عز وجل عليه كتابا. ثانيا من الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا اسمه منها، الإيمان بما علمنا اسمه منها يعني من هذه الكتب. والذي نعلمه من هذه الكتب خمسة، الذي نعلمه من هذه الكتب خمسة: الأول التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. التوراة أعظم كتب بني إسرائيل. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وكانوا عليه شهداء. إذن هذا التوراة. الثاني الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، مصدق للتوراة ومتمم لها. قال الله تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إذن هذا التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. الثالث الزبور الذي آتاه الله عز وجل داود عليه السلام. قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الرابع صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الشاهد قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، يعني وما في صحف إبراهيم. وقال عز وجل في آخر سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الخامس: القرآن الكريم العظيم الذي أنزله الله عز وجل على محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله عز وجل به جميع الكتب السابقة، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه، تكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. فجميع الكتب السابقة جميعها حرفت بعد موت الأنبياء الذين أرسلت إليهم، إلا القرآن العظيم فإن الله عز وجل تكفل بحفظه. الثالث من إذن الكتب التي نعرفها: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، القرآن. وما لم نعرف نؤمن به إجمالا. الثالث من الإيمان بالكتب: تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، فنصدق ما جاء فيها من أخبار كأخبار القرآن، وكذلك أيضا ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع من الإيمان بالكتب: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لا. فما ذكره الله عز وجل في هذه الكتب من الأحكام، سواء كانت أحكاما قدرية أم أحكاما شرعية، يجب الرضا والتسليم بها، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم، لأنه يجب أن نعلم أن الله عز وجل لا يحكم بشيء كونا ولا شرعا إلا بحكمة، إن ربك حكيم عليم. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل، لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما أقره القرآن. جميع ما ورد في الكتب السابقة من أحكام لا يجوز العمل به إلا ما أقره القرآن. وأيضا لا يجوز التحاكم إلى شيء منها بأي حال من الأحوال، فلا يجوز الإنسان يتحاكم إلى التوراة أو إلى الإنجيل. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن القرآن العظيم نسخ جميع الكتب السابقة، كما أن دين الإسلام نسخ جميع الأديان السابقة، فلا يجوز التحاكم أو العمل بما فيها إلا ما جاء في كتابنا. واعلم أن ما جاء في الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين، ما جاء في الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن، أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذا مقبول صحيح. فما قصه الله عز وجل في القرآن أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه فهذا مقبول صحيح، كما ذكره الله عز وجل في قصة نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة والمتفكات إلى غير ذلك، فإننا نصدقه، يعني يجب أن نصدق بما في القرآن. أو كذلك جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا صحيح مقبول. القسم الثاني ما نقلوه عن كتبهم، يعني ما نقله أهل الكتاب عن كتبهم، فهذا له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب تكذيبه ورده، أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب تكذيبه ورده، أو كذلك أيضا إذا دل شرعنا على عدم اعتباره وإن كان صحيحا فإنه لا يجوز العمل به، فما ذكروه في كتبهم، يقول ما شهد شرعنا بكذبه أو بنسقه فإنه لا يجوز العمل به، بل يجب تكذيبه فيما إذا كان كذبا، ويجب رده فيما إذا كان حكما صحيحا، لأن العمل على ما في القرآن. الثاني، الحال الثانية، ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله، لا لوروده في كتبهم ولكن لشهادة شرعنا به، لشهادة شرعنا به. فمن أمثلة ذلك الصيام، يعني لو مثلا أخبروا أن الصيام كان مفروضا عليهم، في هذه الحال نقول بمجرد قولهم لا نأخذ، لكن نقول نأخذ لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، أخبرنا بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو قال مثلا اليهود إن الله عز وجل كتب علينا القصاص في القتلى، ففي هذه الحال نصدقه ونقبله لا لمجرد قولهم ولكن لأن شرعنا جاء به. قال الله عز وجل لئن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إلى أن قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الآية. الحال الثالثة ما لم يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه، ما لم يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه فيجب علينا أن نتوقف فيه، وهذا فيما يتعلق بالأخبار، فيما يتعلق بالأخبار يجب أن نتوقف فيه، لأنهم لا يؤمنون، نعم لأنهم لا يؤمنون، لأنهم لا يؤمنون، ويحصل في خبرهم الكذب والزيادة والنقص، هذا فيما يتعلق بالأخبار، لأن ما ينقلونه مما لم يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه له على قسمين، قسم يكون أخبارا وقسم يكون أحكاما. فما يتعلق بالأخبار لا نصدق ولا نكذب، لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل نتوقف، وذلك لأنهم لا يؤمنون في ذلك، ويحصل في خبرهم الزيادة والنقص والكذب. قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، قال تبدونها وتخفون كثيرا، وقال عز وجل عنهم أيضا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، رد الله عز وجل عليهم قال وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، قال الله عز وجل وما هو من عند الله، شوف ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما ما يتعلق بالأحكام، يعني ما ذكروه من أحكام أو ما جاء فيها من أحكام ولم يرد شرعنا بنفيه أو إثباته فإنه يعمل به لعموم قوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم في كتب الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. إذا ما نقله أهل الكتاب في كتبهم نقول على أقسام أو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فلا نصدقه سواء كان خبرا أم حكما، والثاني أن يشهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به، الثالث ما لم يرد أو ما لم يشهد له شرعنا بالصدق أو الكذب، فهذا يجب علينا أن نتوقف فيما يتعلق بالأخبار، لأنهم لا يؤمنون من كذب أو زيادة أو نقص. وأما ما يتعلق بالأحكام فإننا نعمل به، لأن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقد أخذ العلماء من هذه الآية ومن غيرها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. الأحكام يقول ما كيف إذا صح إذا ثبت، يقول شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يعني ما لم يرد شرعنا بتأييده أو عدم تأييده نسكت عنه. إيه في الأحكام بالنسبة للأخبار نتثبت، بالنسبة للأحكام نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، إذا ورد شرعنا بخلافه ما الآن ما يمكن، لأن كلها محرفة. نذكر هذا الكلام من باب العلم، تقرير العلمي، لأن ما ورد من أحكام إما أن يشهد له شرعنا فنعمل به لشهادة شرعنا، وإما أن يكذبه شرعنا فلا نعمل به، وإما أن لا يرد لا هذا ولا هذا، هذا بالنسبة للأحكام، فنعمل به لعموم إيش أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طيب هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى تتفق وتختلف، فتتفق الكتب السماوية السابقة في أمور. أولا في وحدة مصدرها فإنها من الله عز وجل، ثانيا في غايتها وأن الغاية منها إقامة الحجة على العباد، ثالثا في أصول العقيدة وقواعد الشريعة العامة. فهمتم؟ الكتب السابقة تتفق وتختلف، فتتفق في أمور أربعة. أولا في وحدة مصدرها أنها من عند الله، وثانيا في غايتها وأن الله عز وجل أنزلها على عباده لأي شيء؟ إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وكذلك أيضا الرابع أصول العقيدة وهي عبادة الله وتوحيده. الرابع قواعد التشريع العامة كالعدل وأداء الحقوق والنهي عن الظلم والفساد والانحراف والدعوة إلى مكارم الأخلاق، فكل هذه جاءت بها الشرائع السابقة. فالعدل أمر الله عز وجل مأمور به في جميع الشرائع، الظلم منهي عنه في جميع الشرائع، الإحسان مأمور به في جميع الشرائع إلى غير ذلك. قال ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتختلف في الشرائع. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن دين الله عز وجل واحد، يقول الدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم، لقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسل متفقون في الدين الجامع الأصول الاعتقادية والأصول العملية. فالأصول الاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر هذه متفق عليها، والعملية مثل ماذا؟ كالأعمال العام كالتي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكذلك قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكذلك أيضا قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هذه كل الشرائع متفق عليها، إذا الشرائع السابقة متفقة على أصول الاعتقاد وأصول التشريع، يعني الأحكام العقدية والأحكام العملية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. يقول فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. إذن دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام كلها واحدة، واضح؟ من يعيد بيت ابن القيم؟ فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. طيب لي أن الشرعة والمنهاج، الشرعة طريقة، يعني شرعة يعني دين تجنون به، ومنهاج طريق أي بالأحكام. نعم طيب يا مكتبها وش كتبت؟ فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين، أصول هذه الشطر الأول، اللا لام في الشطر الثاني، فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. ويشهد لذلك أو الشاهد من لهذا من القرآن الكريم، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الاختلاف في ما يتعلق بالتشريع، يعني الأحكام الشرعية مثل العبادات ومحنها، أما أصول الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه، كذلك أيضا ما يتعلق بالأعمال التي تكون مصلحة من الصدق والإحسان والنهي عن الظلم، كل هذه متفق عليها. يعني أصول العقيدة وقواعد الشريعة، أصول العقيدة وقواعد الشريعة العامة، فأصول العقيدة متفق عليها، قواعد الشريعة العامة متفق عليها، لكن يختلفون في ماذا؟ في التشريع. فمثلا الصلاة كانت مفروضة، الصيام كان مفروضا، لكن هل صلاتهم كصلاتنا؟ الله أعلم. هل صيامهم كصيامنا؟ الله أعلم. ولهذا في قوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا لوصفه، كما ككتابته على الذين من قبلكم، لكن هل صيامهم كصيام أنهم يصومون مثلا إلى أن تغرب الشمس؟ لا، الله أعلم، ما ندري، ما نجزم لا بهذا ولا بهذا. ها؟ لا لا ما هو لا يصوم يصوم لا هذا هذا السكوت صيام لغة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا صيام مقيد. طيب الإيمان والصلاة أيضا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الإيمان بالكتب له ثمرات وآثار، يعني ثمرات وآثار الإيمان بالكتب. أولا من ثمراته وآثاره العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، لكن منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. ثانيا من ثمرات وآثار ذلك ظهور حكمة الله عز وجل، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، يعني ما يناسب أحوالها، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل أمة لها شرعة تختلف عن الأمة الأخرى لأن هذه تناسب وهذه تناسب. فمثلا فيما يتعلق بالقتل، كان القتل حتما في دين اليهود، وكان العفو حتما في دين النصارى، يعني إذا قتل القاتل عند اليهود يقتل حتما ما في عفو، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وعند النصارى كان إيش؟ العفو حتم ما في قتل. فجاءت هذه الشريعة إيش؟ جامعة بين الأمرين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. كذلك أيضا فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة، كان اليهود يتشددون في ما يتعلق بالنجاسات، كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، وإذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة قرضه بالمقراض، إذا أصابه نجاسة ما يطهره يقصه. والنصارى على العكس كانوا يتساهلون، وهم الآن موجود يتساهلون، تجد الآن نسأل العافية يتغوط ويبول ثم يخرج ولا ينظف المحل ولا يطهره. هذه الشريعة جاءت بحمد الله، لم تأمر من أصابته النجاسة بقرض الثوب، ولم أيضا تقل ولم تأمره بتركه، بل جاءت بتطهير المحل. إذن هي وسط حقيقة، هي وسط بين اليهود الذين غلوا والنصارى الذين فرطوا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقصاص أو فيما يتعلق بغيره. وكان نعم، إذن نقول ظهور حكمة الله عز وجل حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، يناسب أحوالها، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكان خاتم هذه الكتب هو القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل مناسبا وصالحا لجميع الخلق في كل زمان ومكان، في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة، فهو يعني ما فيه من أحكام صالحة لكل زمان ومكان مهما كان. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم كتابة، يعني كلمات حقيقة تكتب بماء الذهب وليتكن تقيدونها، يقول رحمه الله فليست تنزل بأحد من أهل دين الله عز وجل نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. يقول فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن هذا السبيل على دليل الهدى فيها قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، فقد يكون صريحا وقد يكون إشارة وقد يكون إيماء وقد يكون تنبيها، كما هو معلوم في أصول الفقه. وإلا لا يمكن أن توجد نازلة من النوازل إلا وفي كتاب الله عز وجل الحكم فيها، إما صراحة وإما إشارة أو تنبيها. فهذا الكتاب كتاب جعله الله عز وجل صالحا لجميع الخلق ومناسبا لهم في جميع أحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا يوجد واقعة أو مسألة تنزل إلا وتجد في إيش القرآن أو السنة فيها المخرج، لأن ما في السنة هو ما في القرآن، ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام هو مما جاء الله عز وجل به من الوحي، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فأنت إذا امتثلت إلى أحكام، إذا نزلت هذه النازلة على أحكام الأحكام التي جاءت بها السنة، فأنت قد نزلتها على حكم الله عز وجل. ثالثا من ثمرات الإيمان بالكتب عبادة الله عز وجل على بصيرة، عبادة الله عز وجل على بصيرة، فلأجل أن يعبد الخلق ربهم على علم وبصيرة وبرهان أنزل الله عز وجل هذا الكتب. أيضا من ثمرة الإيمان بالكتب شكر نعمة الله عز وجل على ذلك، وظيفتنا أيضا أو ثمرة ذلك أن نشكر الله عز وجل أن أنزل هذه الكتب. يقول المؤلف رحمه الله نعم، يقول وملائكته وكتبه ورسله، هذا الركن الرابع من أركان الإيمان. وقوله ورسله جمع رسول بمعنى مرسل من الإرسال وهو البعث، ومعنى رسله أي المبعوث، معنى الرسول أي المبعوث بإبلاغ شيء، الرسول هو المبعوث بإبلاغ شيء. وأما اصطلاحا فالرسول من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وقولنا من البشر ليخرج الملائكة وغير الآدميين، وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي لكنه ليس وحي تشريع وإنما هو وحي إلهام. إذا من أوحي إليه من البشر بشرع، من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم في التفريق بين الرسول والنبي، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء. وقيل في الفرق بين الرسول والنبي إن الرسول من أرسل إلى قوم كفار، الرسول من أرسل إلى قوم كفار كنوح وهود وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل كزكريا ويحيى. وعلى هذا فالنبي والرسول كل منهما مرسل، النبي والرسول كل منهما مرسل. ويدل لهذا واستدل لذلك بقوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن على الفرق بين الرسول وبين النبي. وعلى هذا كل من النبي والرسول قد أرسل يعني نعم كل من النبي والرسول قد أوحي إليه بشرع، كل من النبي والرسول قد أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن الرسول يرسل إلى قوم كافرين كاذبين فيبلغهم الرسالة وينذرهم عذاب الله عز وجل. وأما النبي فيرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة سابقة، يعني بشريعة رسول سابق قبله ليعلمهم ويحكم بينهم إلى غير ذلك. واضح؟ إذن نقول الفرق بين النبي والرسول أكثر العلماء ومذهب الجمهور على أن الرسول هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وعليه فكل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا. قالوا والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل كلهم رسل، الأنبياء المذكورون في القرآن كلهم رسل. وقيل في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أرسل إلى قوم كافرين كإرسال نوح وهود وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين برسول قبله. واستدل هؤلاء بقوله عز وجل وما أرسلنا، شف أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا هذا دليل على أن الرسول مرسل وأن النبي مرسل. وهذا كما تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيه ما فيه قصدك إرسال، إيه هو يرسل لكن لا يقول على ذنب الجمهور لا يرد هذا لأنه ما أمر بالتبليغ، فيكون يتعبد بشريعة من قبله، يتعبد بشريعة من قبله، مفهوم. وذكرنا أن الرسل، أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، وعددهم كم؟ 25 ذكر الله عز وجل منهم في سورة الأنعام 18، وسنذكر عن شرعية كما وجمعها بعضهم في قوله حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هذه كم؟ 25. من يعيد الأبيات؟ عدناها كم مرة؟ نعم ها؟ الجميع قد اخرها الله لو دار اللي زين الأبيات ما زينهم. نعم قد علموا وهم إيه شوف أن مدرسة العروض تعرف أقول أوزان الشعر. نعم وهم طيب ما مشكلة إدريس هود شعيب وكذا. شوف لو تشيل واو انكسر البيت. شلون؟ لا احنا قلنا كل من ذكر في القرآن كلهم أنبياء، الأنبياء رسل. جيب لنا السؤال هذا، يقول أولا أرجو توضيح ما دل شرعنا على عدم اعتباره في المردود مما نقل في عن الكتب السابقة. يعني مثلا هم يقولون أنه مثلا الخمر كان مباحا والربا، لكن الله عز وجل كذب ذاك قال وأخذهم الربا وقد نوعا. هل صحف إبراهيم هي نفسها التوراة؟ لا هي غير. أم أن بينهما فرقا؟ لا بينهما فرقا، صحف إبراهيم غير التوراة. يقصد صحف موسى كذلك، صحف موسى وكذلك صحف إبراهيم وموسى. لا بس إبراهيم عليه السلام ما ذكر إنه أوتي إلا الصحف، واضح؟ موسى التوراة، لكن إبراهيم لم يذكر يعني إلا أنه صحف. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.